وبين أحوال الناس إذا ما مسهم الكرب ونزلت بهم الشدة، وإذا مس الناس ضر مرض أو خوف من هلاك ونحوه، دعوا ربهم منيبين إليه ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال، لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله، فإذا أذاقهم منه رحمة شفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم. إذا فريق منهم ينقضون تلك الإنابة التي صدرت منهم ويشركون به من لا دفع له عنهم، ومن لا أغنى ولا أفقر ولا أغنى عنهم شيئا، وكل هذا كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم، حيث أنجاهم وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقة، فهل لا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الإخلاص له تعالى في جميع الأحوال؟ وهذا الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى يعرفه كل من نفسه في نفسه، أنه إذا مسه الضر جأر إلى الله رب العالمين ولجأ إليه، وكان أقرب ما يكون إلى ربه تبارك وتعالى قلبا وقالبا. فإذا ما كشف الله تبارك وتعالى عنه ضره مر كأن لم يصبه الضر يوما، وكأنه ما تضرع إلى الله رب العالمين ليكشف الشدة التي نزلت به. أم أنزلنا عليهم سلطانا، أي حجة ظاهرة، فهو أي ذلك السلطان يتكلم بما كانوا به يشركون ويقول لهم اثبتوا على شرككم واستمروا على شككم، فإنما أنتم عليه هو الحق وما دعتكم الرسل إليه باطل. فهل ذلك السلطان موجود عندهم حتى يوجب لهم شدة التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام وسادات الأنام قد نهوا أشد النهي عن ذلك وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليه وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟ فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان، وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فأخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخاء والشدة، أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة وغنى ونصر ونحو ذلك فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح شكر، لا فرح شكر بنعمة الله عليهم. وإن تصبهم سيئة، أي حال تسؤهم، وذلك بما قدمت أيديهم من المعاصي إذا هم يقنطون، ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوه، وهذا جهل منهم وعدم معرفة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ فالقنوط بعدما علم أن الخير والشر من الله، وأن الرزق سعته وضيقه من تقديره ضائع ليس له محل، فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب، بل اجعل نظرك لمسببها. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون ببسط الله لمن يشاء وقبضه، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. فهذه الآيات التي مرت من سورة الروم والتي ذكر المصنف الشارح رحمه الله تعالى بعضها تدل على أن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها هي هذا الدين العظيم، وأن الله فطر الناس على دين الإسلام، وذلك باستسلام القلوب والأبدان لله تبارك وتعالى، بصرف العبادة كلها من ظاهر وباطن لله رب العالمين. فعلى ذلك فطر الله رب العالمين الخلق، ومهما كان الإنسان على غير هذه الفطرة السوية فمعنى ذلك أن فطرته قد انحرفت وقد صار بها غبش ينبغي عليه أن يزيله بأن يعود إلى صرف العبادة لله رب العالمين وحده. قال في تيسير العزيز الحميد: التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. ودائما ما يذكرها هنا عند قول المصنفين في تعريف التوحيد جعله واحدا، دائما ما يذكر قول السفاريني في لوامع الأنوار: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية له ليست بجعل جاعل. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى له وجه، فالموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه، واحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله رب العالمين، وهي متلازمة، أي هذه الأنواع الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت: التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. وقد ذكر هذا التقسيم شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر معناه غيرهما. التوحيد ينقسم باعتبار تعلقه بالله عز وجل إلى ثلاثة أقسام، هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وباعتبار تعلقه بالعبد ينقسم إلى قسمين: الأول توحيد المعرفة والإثبات وهو التوحيد العلمي الخبري، والثاني توحيد في القصد والطلب والإرادة وهو توحيد الألوهية. في هذا العصر ابتدع بعض الحزبيين تقسيما جديدا للتوحيد، فجعلوا من أقسام التوحيد قسما سموه توحيد الحاكمية. سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ فقال رحمه الله: نقول إنه ضال جاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. وهذا الذي قالوه يعني من جعل أقسام التوحيد أربعة هذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية، المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدا، أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع مبتكر ينكر على صاحبه، ويقال له: إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. فهذه بدعة وضلالة، يعني هذا التقسيم الرباعي بدعة وضلالة. أفتت اللجنة الدائمة بأنه أمر محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم. فهذا كله كما ترى

وأن يكون نهيا عن المخالفات، فهذا توحيد الإلهية والعبادة، وهو مستلزم للنوعين الأولين يعني للربوبية وللأسماء والصفات، ومتضمن لهما أيضا. وإما خبر عن إكرامه تعالى لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من الوبال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أخرجاه في الصحيحين. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي أعمال، فدل أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص لله رب العالمين في ذلك. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العباد، فيجب إخلاصها لله تعالى. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى في شيء من ذلك وصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى ومات على ذلك فقد حرم الله تعالى عليه الجنة. كثير من المسلمين يحسبون أنهم إذا أقروا بما أقر به المشركون وأتوا بما أتى به المشركون مما يتعلق بأن الله عز وجل هو خالق الخلق ومالكهم ومدبر أمورهم وهو المحيي والمميت، أنهم إذا أتوا بذلك ثم ذهبوا فصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا، استغاثوا بغير الله ونذروا لغير الله وذبحوا لغير الله وتحاكموا لغير الله وأتوا بما يخرجهم من دين الإسلام العظيم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنهم إذا أتوا بذلك وفعلوا ذلك فإن ذلك هو المطلوب منهم من ربهم تبارك وتعالى. المطلوب من العبد لا أن يقر بأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر فقط، هذا مركوز في الفطر كما مر. وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لتقريره لأنه ثابت مركوز في الفطر. وأما الذي أرسلت من أجله الرسل فهو الدعوة إلى توحيد العبادة، أي إلى توحيد الله تبارك وتعالى بصرف العبادة لوجهه الكريم والكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. أرسل الرسل بالكفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله جل وعلا وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده، فهذا الذي لأجله أرسل الله الرسل والذي لأجله قامت المعركة بين المرسلين والكافرين المجرمين. قال العلامة الإمام الصنعاني رحمه الله: هذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: ربي بما أغويتني، فأثبت الربوبية لله تبارك وتعالى. قال: ربي بما أغويتني. وقال: ربي فأنظرني. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، لو أنهم لا يعترفون بخالق أصلا ولا يثبتونه. فما معنى قول الرسل لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وإنما يخاطبون أقواما مع كفرهم يثبتون الخالق العظيم. وهنالك فرق بين من هو قادر على الخلق ومن لا يقدر عليه. لذلك احتجت عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالمشركون مقرون بذلك لا ينكرون. لما قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يراجعه فرعون، وألزمه موسى عليه السلام بهذا التقرير أنه يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات، أي المعجزات التي أجراها الله رب العالمين على يدي موسى عليه السلام. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال موسى عليه السلام لفرعون لقد تيقنت يا فرعون أنه ما أنزل تلك المعجزات التسعة الشاهدة على صدق نبوته إلا رب السماوات والأرض، لتكون دلالات يستدل بها أولو الأبصار على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته. وإني لعلى يقين أنك يا فرعون هالك ملعون مغلوب. وكذلك احتجت عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأنهم يقرون بأن هنالك من يخلق وهو الله، وإلا ما صح الاستفهام ها هنا والعرض أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هم يقرون بأن الله هو الخالق العظيم، وأن هذه المعبودات والأصنام والأوثان والأنداد التي يتخذونها من دون الله جل وعلا لا تخلق شيئا. فلما لم تصح التسوية لم يصح صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق، لما لم تصح التسوية بين من يخلق ومن لا يخلق لم يصح صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وكذلك إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالخصومة ليست في هذا حتى تقوم المعارك في هذا الميدان، فهذه الحرب القائمة حرب في غير ميدان، هذا يقر به الكفار والمشركون. وإنما المعركة في صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال العلامة السعدي رحمه الله هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع. فقال يا أيها الناس، فهذا خطاب للمؤمنين والكافرين، المؤمنون يزدادون علما وبصيرة والكافرون تقوم عليهم الحجة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أي ألقوا إليه أسماعكم وافهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماعا معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع. وهذا المثل هو إن الذين تدعون من دون الله، شمل كل ما يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، الذي هو من أحقر المخلوقات وأخصها، فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف، فما فوقه من باب أولى. ولو اجتمعوا له، بل أبلغ من ذلك، لو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وهذا غاية ما يصير من العجز، ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله والمطلوب الذي هو الذباب، فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب العالمين. فهذا ما قدر الله حق قدره، حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي من جميع الوجوه، سوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بمن هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف. إن الله لقوي عزيز، أي كامل القوة كامل العزة. من كمال قوته وعزته أن نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلكم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة. ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وصوت من عذابه، نسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. وقد مر تفسير العلامة السعدي رحمه الله لهذه الآيات الكريمة، وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي حولتهم عن الهدى فجالوا معهم في الضلالة. والحديث أخرجه مسلم من رواية عياض بن حماد المجاشعي رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الحديث ما يدل على ذلك، وكذلك في الحديث الذي مر قبله: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. والروايتان عند مسلم في الصحيح، يولد على الملة عند مسلم في الصحيح، على هذه الملة عند مسلم في الصحيح، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. معرفة الله عز وجل كما دلت الآيات والأحاديث معرفة فطرية فطر الخلق عليها. دين الإسلام الذي اختاره الله دينا له وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب دين فطري، بمعنى أن القلوب مفطورة على استحسانه وعلى أنه الدين الصحيح. ولو فكر كل عاقل في هذا الدين لعرف أنه أصح الأديان، وأن من دان بغيره فهو خاسر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الآية التي مرت من سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه تعالى لأن يعبد، ولكن أفسدت عليهم الشياطين كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، أفسدت عليهم الشياطين تلك الفطرة، لأن الله جل وعلا قال كما في الحديث القدسي الصحيح الذي مر: خلقت عبادي حنفاء مائلين عن الشرك مستقيمين على التوحيد فاجتالتهم الشياطين. ففطرهم الله على معرفته وعلى استحقاقه لأن يعبد وحده، ولكن أفسدت عليهم الشياطين تلك الفطرة، وأفسدتها عليهم البيئات والمجتمعات، أفسدها عليهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، أفسدها عليهم المربون والمعلمون والمنشئون. ولو تركوهم وما تميل إليه فطرتهم لما مالوا إلا إلى الإسلام، والعرفوا أنه الدين الحق وإن كان لابد من تنبيههم على تفاصيله. وهذا ما دل عليه الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على معرفة أنه مخلوق وأن له خالقا وأن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. وكذلك معنى الحديث الآخر القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فخلقهم الله مستقيمين على الدين منحرفين عن الشرك، لكن تسلطت عليهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأخرجتهم عن الحنيفية وحرمت عليهم الحلال وأحلت لهم الحرام وأوقعتهم في الشرك والضلال. ومما نعلمه بهذا أن الإنسان بفطرته يفضل الدين الصحيح لأنه فطرة فطره الله عليه، وأن أصح الأديان هو هذا الدين، هو دين الإسلام العظيم. ولكن كثرة المنحرفين من أصحاب الأديان مع كثرة المشركين والمبتدعين، هذه كلها إنما هي بسبب الدعايات لتلك الملل ولتلك المناهج، ولأنها تصد عن دين الإسلام العظيم. والله عز وجل أوضح الحق وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب وقطع على الخلق سبل إقامة الحجة عليه جل وعلا، فليس لهم حجة على الله ربهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل. ولكن الله جل وعلا جعل للحق أعداء، هؤلاء الأعداء يحرصون على أن يميلوا بالناس إلى ما هم عليه. المشركون يحبون أن يكثر أمثالهم، وكذلك أهل البدع، كل أهل بدعة يحبون أن يكون الناس معهم على بدعتهم. والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك هو الشيطان، الذي هو كلب الإنسان، الذي هو عدو للإنسان، لأنه لما كان عدوا للإنسان زين له البدعة وزين له الشرك وزين له الكفر، ثم أمره أن يدعو الناس إلى ما ينتحله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن بداية قوله ولا يقال، إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، يريد الآية التي تقدم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد مر تأويلها بفضل الله جل وعلا فيما ذكره العلامة السعدي، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديثة. وقد أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي كما مر، ومعنى اجتالتهم أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. في الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية يولد على الملة وهي عند مسلم كما مر، وفي أخرى على هذه الملة وهي عنده أيضا، والروايتان من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. فقدم المصنف الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، ثم شرع في ذكر بعض الأدلة العقلية التي تشهد بصدق الأدلة النقلية لأنها تستقل بإقامة الحج. قال: منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. الثاني وهو النقيض فاسد قطعا، فتعين الأول وهو الاعتراف بوجود الصانع والإيمان به، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. وهذا من الأدلة على أن معرفة الخالق سبحانه معرفة فطرية يدركها الإنسان بفطرته، وهذا تقرير من تقريرات المتكلمين، ولكنه تقرير واضح ليس فيه لبس. هذا التقرير مفاده أن الإنسان لا بد أن يخطر بقلبه خواطر، هذه الخواطر وهذه الإرادات قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، ولا شك أنه متى فكر في تلك الخواطر عرف ما يضره وما ينفعه. فمن ذلك أن يفكر في نفسه وفي الوجود الذي حوله فيعترف حينئذ أنه مخلوق وأن الوجود الذي حوله مخلوق، ويعترف بعد ذلك أن هذا المخلوق لا بد له من خالق متصرف وأن التصرف للخالق وحده، ثم إذا اعترف بذلك انتفع بهذا الاعتراف كل عاقل. فإذا خطرت في قلبه هذه الخواطر فلا بد أن يفكر في نهايتها، وحينئذ ينظر هل هي حق أو باطل، فإن كانت حقا فإنه يؤثرها ولا يدخل عليها ما يضادها، إذ كل عاقل يؤثر ما ينفعه ويترك ما يضره، كل عاقل يؤثر ويفضل ما ينفعه وينحي ويترك ما يضره. فلو قيل لك مثلا اعترف بالبعث والجزاء في الآخرة ونحن نثيبك ونرفع منزلتك ونعطيك ونمكنك، أو أظهر الإنكار ونحن نحبسك ونضربك ونؤنبك ونحرمك، العاقل يقول لماذا لا أعترف وأنا أعرف ما في الاعتراف بالبعث من الثواب، سوف أعترف ما دام أن الاعتراف أولا عليه أدلة وهي أدلة البعث، وثانيا فيه منفعة، وثالثا أتقي به المضرة. فكل عاقل حينئذ يؤثر أن يعترف بالحق حتى يحصل له الانتفاع. هذا تقرير من تقريرات المتكلمين، ولكنه واضح كما ترى، وهو يدل على أن معرفة الباري جل وعلا معرفة فطرية فطر الله الناس عليه. وأيضا قوله رحمه الله: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. هذا أيضا دليل عقلي، فمعلوم أن الله تعالى فطر العباد على معرفته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن هذه الفطرة قد لا تكفي لتفاصيل الحقوق. الإنسان مثلا لو نشأ في البادية لم يسمع بالدين ولم يعرف شيئا عنه، فإنه ولو عرف أنه مخلوق وأن هذا الكون مدبر مسخر، لكن يخفى عليه أشياء من تفاصيل العبادة، يقول مثلا أنا مخلوق ولي خالق وخالقي له حقوق علي، لكن ما هي هذه الحقوق وكيف أؤدي هذه الحقوق، وما الذي يحبه خالقي حتى أفعله، وما الذي يكرهه حتى أتركه. هذا كله يرجع فيه إلى ما جاءت به الرسل الذين بينوا للناس حقوق الله على العباد فأمروهم أن يفعلوها، وبينوا لهم ما حرمه فأمروهم أن يتركوه، فهذا يتلقى من الرسل. وإلا فالإنسان لو ترك وفطرته دون تغيير لمال إلى الحق وآثره، ولكن تفاصيل الحق تؤخذ عن الرسل، لأن الإنسان يستطيع بعقله أن يثبت وجود الخالق، فإن الإنسان لو نظر في هذا الكون لدله ما فيه على وجود خالقه وباريه ومبدعه، كما قال الرجل العربي الذي كان في الفلوات لم يذهب إلى حلقة علم ولم يسمع من عالم ولا له مشاركة في ذلك، ومع ذلك فإنه استدل بما يراه من المفردات في بيئته على وجود الخالق العظيم، فإنه قال: أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، ثم أتى بالقياس المنطقي من غير أن يدري أنه يأتي بقياس منطقي، ولكنها الفطرة قد نطقت على لسان يقول: إن البعرة تدل على البعير، وإن أثر السير يدل على المسير، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ فالإنسان يمكن إذا أعمل عقله أن يستدل بالعقل وحده على وجود الباري جل وعلا، ولكن ما وراء ذلك لا يمكن أن يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم، فالإنسان يمكن أن يقول إنه مخلوق، إنه حادث طرأ على الكون من بعد العدم ويصير إلى الموت من بعد الوجود، وهو يرى حوله مجالي الحكمة ظاهرة واضحة، فيقول: إن هذا الخالق الذي خلقني له صفة عظيمة هي الحكمة، إذن هو لم يخلقني عبثا، ولكن لماذا خلقني؟ هذا لا يستطيع العقل أن يهتدي إليه، لأن تفاصيل العبادة التي يريدها الخالق من المخلوق لا يمكن أن تتلقى إلا من قبل الوحي المعصوم، فأرسل الله رب العالمين المرسلين، وكذلك لأن الشياطين اجتالت كثيرا من الناس عن الحق المبين وحرفتهم عن الصراط المستقيم، فأقام الله تبارك وتعالى الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، إذن هذا كله مما فطر الله تعالى الناس عليه. ومن الأدلة أيضا أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه وحينئذ، وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشر وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الخير وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبل، ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومن الأدلة أيضا أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. من أول ما أشرت وقلت من هنا إلى هذا الموضع، وهو قوله والمانع منتف، مبسوط بمعناه في درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم ساق الشارح العلامة رحمه الله تعالى حكاية وقعت لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ونسبت إليه. قال: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، والحق أن هذا مستغرب، لأن المعروف المستقر أن أهل الكلام لا ينازعون في توحيد الربوبية. فعندما يقول إن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه، أي مع أبي حنيفة، في تقرير توحيد الربوبية وإثبات الصانع العظيم، فأهل الكلام يثبتون الخالق العظيم. والصواب أن ذلك إنما كان من طائفة من السمنية، وهم من الهنود الذين ينكرون وجود الباري عز وجل، فهؤلاء هم الذين وقعت المناظرة بينهم وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولم تقع بين أبي حنيفة وقوم من أهل الكلام كما قال المصنف العلامة رحمه الله تعالى. وهذه الحكاية ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، وقال إن بعض الزنادقة، يعني هم الذين ناظروا أبا حنيفة رحمه الله، وقال إن بعض الزنادقة سألوا أبا حنيفة عن وجود الباري تعالى. هذا هو الذي يستقيم، لأن أهل الكلام لا ينكرون وجود الله تعالى ولا ينكرون توحيد الربوبية ولا ينازعون فيه. قال الشارح رحمه الله: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، وترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ قال: وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. مر أن أهل الكلام على حسب ما يدل عليه ظاهر هذه الحكاية ينكرون توحيد الربوبية، وليس الأمر كذلك. قال: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، فيجتهدون في المحاولة للوصول إلى مقام الفناء. والفناء المقبول هو الفناء في الأوامر والنواهي، بمعنى أن لا يكون للإنسان إرادة ولا دفع مع الأمر والنهي، فهذا هو الذي يقبل شرعا. ولكن هؤلاء من أهل التصوف يجتهدون في الوصول إلى مقام الفناء، ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، هو أبو إسماعيل عبد الله ابن محمد ابن علي الهروي الحنبلي. ومنازل السائرين هو الذي شرحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. قال: ومن ها هنا إلى الموضع الذي ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى نقل من غير عزم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبي الذي يقر به هؤلاء النظار، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. الذي مر في إثبات وجود الصانع العظيم كما في الحكاية التي ساقها معزوة إلى أبي حنيفة رحمه الله، وما كان قبل ذلك من أدلة الفطرة، كله في تقرير توحيد الربوبية، في إثبات الخالق العظيم. والحق أن ذلك لا يحتاج إثباتا كما مر، لأن الله تبارك وتعالى فطر الخلق على الإقرار بوجود الخالق العظيم، وعلى وجوب صرف العبادة لوجهه الكريم كما مر. ولكن قد تنحرف الفطرة وقد يصيبها الالتواء والاعوجاج والغبش، فتحتاج حينئذ إلى سوق الأدلة من أجل إثبات وجود الباري جل وعلا. هو أدلى الحقائق هذا الوجود للباري جل وعلا، وأعظم الحقائق في هذا الوجود. ولكن قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مذكرة التوحيد: إن ما شاهدناه في ماضينا من الكائنات وما نشاهده منها في حاضرنا ممكن، أي جائز الوجود والعدم، وذلك لأننا نراه يتحول من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، وهذا التغير والتحول دليل إمكانه، إذ لو كان واجبا لما سبق وجوده العدم، ولما لحقه فناء، ولو كان مستحيلا لما قبل الوجود، لأن المستحيل لذاته لا يوجد. وحيث إننا قد شاهدناه موجودا بعد عدم ثبت أنه ممكن. هذه مقدمة سيصل منها إلى نتيجة بعد إن شاء الله جل وعلا، ولكن لننظر في هذا الذي قال، لأن هذا الدليل العقلي مما يحتاجه المسلم عند مناظرة الملحدين وإقامة الحجة عليه. أقسام الحكم العقلي ثلاثة: الواجب لذاته، والممكن لذاته، والمستحيل لذاته. الواجب لذاته هو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته الوجود دائما بحيث لا يقبل العدم أصلا، فهذا هو الواجب لذاته. الواجب لذاته لا أول لوجوده، لأن وجوده لو كان مسبوقا بعدم ما كان واجبا، بل يكون ممكنا، ونحن قلنا هذا هو الواجب لذاته. فالواجب لا أول لوجوده، لم يسبق وجوده بالعدم، لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادثا مسبوقا في وجوده بالعدم، وذلك باطل، لأن العدم مستحيل في حق الواجب، فذاته تقتضي الوجود دائما ولا تقبل العدم أصلا، فهو الأول ليس قبله شيء. الواجب لا آخر لوجوده ولا يلحقه عدم، لأنه لو لم يكن باقيا بلا آخر للحقه العدم، وهو مستحيل، أي العدم في حق الواجب، لأن الوجود صفة من صفات ذاته التي لا تفارقها. ذكر العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله من أقسام الحكم العقلي المستحيل لذاته، وهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته العدم دائما بحيث لا يقبل الثبوت أصلا. العدم لازم من لوازم المستحيل، فإن المستحيل لو فرض وجوده للزم من ذلك مفارقة العدم له، أي لم يكن المستحيل معدوما، وذلك يؤدي إلى كونه غير مستحيل بداهة، لأن العدم لا يفارق المستحيل. لو انتفى لازم المستحيل عنه وهو العدم فأصبح موجودا لا معدوما للزم كونه غير مستحيل، وكون المستحيل غير مستحيل على ذلك الفرض وهو معنى سلب الماهية عن نفسها أمر باطل، فبطل ما أدى إليه وهو فرض وجوده، وثبت أنه لا يقبل الوجود سواء كان في الذهن أم كان في الخارج. المستحيل لا يقبل الوجود لا في الأذهان ولا في الأعيان. فهذا هو القسم الثاني: الأول الواجب لذاته، الثاني المستحيل لذاته، الثالث الجائز لذاته، وهو الممكن الذي ذكره في محاولة إثبات أن العالم ممكن بالدليل العقلي، وهو كذلك، بل إنه لا يحتاج إلى إثبات، فبمجرد النظر إلى هذا العالم واختلاف الظواهر فيه من وجود وعدم ومن تغير وحدوث، كل ذلك يدل دلالة أولية على أنه ممكن، على أنه حادث، وجد بعد أن لم يكن ويصير إلى العدم من بعد الوجود،

وإلى سبب في عدمه إذا كان معدوما أصلا أو طرأ عليه العدم بعد الوجود. الدليل على ذلك أن كل من وجود الممكن وعدمه ليس لذاته بل لغيره، وأن ذاته لا تستلزم أحدهما، يعني الوجود أو العدم. ذات الممكن لا تستلزم العدم ولا الوجود بالضرورة دون الآخر، بل تارة تكون ذاته موجودة وتارة تكون معدومة، فهما يعني الوجود والعدم بذلك متساويان بالنسبة لذاته في جوازهما عليه. أنت ممكن، أنت حادث، كنت معدوما ثم وجدت، وتصير إلى العدم من بعد الوجود، فوجودك وعدمك ليس من ذاتك. لو أنك أنت الذي أعطيت ذاتك الوجود من بعد العدم، فمعنى ذلك أن ذاتك كانت خالقة لك فكانت موجودة قبل وجودك، لأنك كنت معدوما. وأيضا أنت تصير إلى العدم من بعد الوجود، لو كان وجودك لذاتك لبقيت ولم تفنى، ولكن لأن وجودك من غيرك فأنت تصير إلى الوجود من بعد العدم ثم تصير إلى العدم من بعد الوجود. إذن وجودك وعدمك يستويان بالنسبة لذاتك، فإذا رجحت واحدا منهما على الآخر كان ترجيحا لأحد المتساويين بلا مرجح، وهذا غير مقبول عقلا. لو وجد شيء ممكن بلا سبب، بلا سبب يرجح وجوده على عدمه، للزم رجحان أحد المتساويين وهو الوجود، لأنه يستوي في حق الممكن الوجود والعدم، فالوجود والعدم بالنسبة لك متساويان. فإذا وجدت بدون سبب يرجح وجودك على عدمك، للزم من ذلك رجحان أحد المتساويين وهو الوجود بلا مرجح، وذلك باطل، لأنه يقتضي كونهما غير متساويين، وأن الوجود أرجح من العدم، بينما يتساوى في الممكن الوجود والعدم بالنسبة لذاته. فلو وجد شيء ممكن بلا سبب أو عدم بلا سبب، للزم رجحان أحد المتساويين وهما الوجود والعدم بلا مرجح، ولكان بذلك غير متساويين، وفي ذلك جمع بين النقيضين وهما التساوي وعدم التساوي في شيء واحد، واجتماع النقيضين باطل، فلا بد إذن من السبب في وجود الممكن وعدمه. كل شيء من الممكنات الموجودة حادث، ومعنى كون الممكن حادثا أنه وجد بعد أن كان معدوما، فحدوث الشيء هو وجوده بعد عدم. الدليل على حدوث الممكنات ينبني على مقدمة لا بد من بيانها، وهي إذا كانت الممكنات محتاجة إلى السبب في وجودها وعدمها، فمعنى ذلك أنه إذا وجد أمر ممكن فإما أن يوجد قبل وجود سببه، وإما أن يوجد مع سببه، وإما أن يوجد بعد سببه. الفرض الأول وهو وجود الشيء الممكن قبل وجود سببه، هذا باطل، لأن الممكن محتاج إلى السبب في وجوده، وذلك الفرض يؤدي إلى تقدم الشيء المحتاج وهو الممكن على المحتاج إليه في الوجود وهو السبب، وفي ذلك إبطال لحاجة الممكن إلى السبب في وجوده ما دام قد وجد قبله، فقد وجد قبل سببه. بينما أن حاجة الممكن إلى السبب أمر ثابت بالضرورة كما مر، فتقدم الممكن على سببه بالوجود فرض باطل. الفرض الثاني وهو وجود الممكن مع وجود سببه مقارنا له في آن واحد، هذا باطل أيضا، لأن وجود الممكن مع وجود سببه يستلزم تساويهما في رتبة الوجود، فيكون الممكن مساويا لسببه في رتبة الوجود، أي لا يكون لأحدهما على الآخر مزية في وجوده ما دام قد وجد معا في آن واحد، وبذلك يكون الحكم بأن أحدهما سبب في وجود الآخر وعلة مؤثرة فيه، يكون هذا ترجيحا لأحد المتساويين على الآخر بلا مرجح.

يقول: وإذا بطل أن يخرج العالم بنفسه، وبطل أن يخرج دون أن يخرجه غيره، فقد ثبت الوجه الثالث ضرورة إذ لم يبق غيره البتة فلا بد من صحته، وهو أن العالم أخرجه غيره من العدم إلى الوجود، وهو بالضرورة الخالق تعالى، أشار له ابن حزم في الفصل. وثمة في باب الانحصار الملزم طريقة أخرى أشار لها بعض المحققين، قال: إن وجود الأشياء إما بالاتفاق والصدفة، وإما بالضرورة، وإما بالقصد والإرادة، وكل من الأول والثاني باطل، يعني بالاتفاق والصدفة باطل، وكذلك بالضرورة أنها وجدت هكذا أو أوجدت نفسها إما بالصدفة وإما أنها أوجدت نفسها، هذا وهذا باطل. أما الأول فلأنه يقتضي وجود معلول بلا علة، وأما الثاني فيقتضي أن الأشياء على ما هي عليه الآن كانت كذلك منذ الأزل، والواقع خلاف ذلك. وحينئذ كيف توزعت عناصر العالم على نسبها المعلومة؟ ولما إذن كان الذهب أقل من الحديد، والحديد أقل من الصلصال؟ وكيف استنسبت الكرة الأرضية في خواص موادها وصفاتها ومقدارها، وتوزعت على مقتضى حاجة الأحياء وانتشارها ونموها؟ وكيف نشأت الحياة في الجماد؟ هو يدل بكلامه هذا على بعض القوانين التي اكتشفها الإنسان في هذا العصر، من دورة الماء مثلا، وأن كمه ثابت لا يزيد ولا ينقص، وكذلك ما يتعلق بالعناصر الغازية من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وما أشبه إلى غير ذلك من هذه العناصر، فنسبها باقية محفوظة ودوراتها في الكون صارت معلومة. فيقول: كيف استنسبت الكرة الأرضية في خواص موادها وصفاتها ومقدارها، وتوزعت على مقتضى حاجة الأحياء وانتشارها ونموها، وكيف نشأت الحياة في الجماد؟ ما ذلك إلا لأن كل حي قائم بعناية خالق ضابط للكل، فالعالم مخلوق فثبت الخالق الأزلي. وهذه الطريقة من الأدلة العلمية، والعلم الحق دليل على الإله الحق. انتهى كلامه رحمه الله. دلالة العقل على أن الممكن محتاج إلى موجد مؤثر هي دلالته على وجود الخالق. فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت صدفة؟ فإن قل وجدت بنفسها فمستحيل عقلا، ما دامت هي معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ أم خلقوا من غير شيء؟ المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، أم هم الخالقون؟ إذا لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. فإن قلت وجدت صدفة فنقول هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟ سأقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطياف والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ويقال إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا في الموعد. قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى رست في الميناء وأنزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمالون. قالوا: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل. هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل حمولتها بغير منزل وتنصرف؟ هل هذا يمكن أن يعقل؟ قال: كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صالة؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جواب. وقيل للأعرابي في البادية: بما عرفت ربك؟ قال الآثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ لهذا قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية المطهرة، وهذا استدلال عليه بأمر لا يمكنهم فيه سوى التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين، وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء، أي لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجب، وهذا عين محال. أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه، فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما تعين القسم الثالث، وهو أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده، الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم، أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إذ ذاك مشركا، وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. فيتضح بذلك اتفاق الفطرة كما قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي، فيتضح بذلك اتفاق الفطرة والعقل السليم مع السمع بالأدلة التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فتتفق جميعها نقلا وعقلا وفطرة على أن العالم محتاج إلى صانع ومستند إلى موجد أوجد. الفطرة: كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير ولا تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنه، كما مر في الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. العقل دلالته على وجود الله تعالى، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد بغير موجد، ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون المعدوم مانعا للوجود؟ فأخذ الشيء لا يعطيه، فالمعدوم غير موجود، فكيف يعطي المعدوم وجودا لمعدوم؟ لأنه كان معدوما. إذن العقل يرفض هذا. ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وهذا الدليل العقلي والبرهان القطعي ذكره الله رب العالمين في كلمات قلائل في الآية المطهرة من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم. فتعين الفرض الثالث الذي لا يمكن أن يهمله عاقل ولا معدى من قبوله بحال، وهو ما تعين من أن يكون خالقهم هو الله عز وجل. ولذلك لما سمعها جبير وكان مشركا بعده، لم يكن قد أسلم، لما سمعها لم يملك حينئذ أن يدخل الإيمان قلبه، قال: كاد قلبي أن يطير، يعني لما سمعه، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، لأن هذا لا يدفع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أجيبوا، لابد أن يقولوا إنما خلقهم الله رب العالمين. قال: فذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وجد هكذا صدفة بدون موجد في هذه الفلاة، لو قيل لك ذلك لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديث من حدثك به سفها من القول وزورا منه. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه، أو وجد صدفة بدون موجد؟ فهذا كله دل عليه كما مر قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فما أعظم أدلة القرآن العظيم، وما أوجزها وما أخصرها، وما أعظم نفاذها للقلوب واستقرارها في الأرواح والأفئدة. ولذلك من طلب الهدى في غير هذا الكتاب المجيد أضله الله رب العالمين، ومن توفر عليه لفهم مراميه والإحاطة بمعانيه آتاه الله رب العالمين الحكمة، وآتاه خيرا كثيرا، وعصمه الله رب العالمين من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا في القرآن المجيد فتحا مباركا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.